أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام متصلا حول حديث معاذ رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدله على عمل يقربه من الجنة ويباعده من النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وموقفنا عند آخر هذه الوصايا وهذه الدلالات عند قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك، أو كف عليك هذا، أو كف عليك لسانك، وأشار إلى لسانه. فقال معاذ رضي الله عنه: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وأن يكب الناس في النار على وجوههم أو كان على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قلنا بالأمس إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يبين لمعاذ رضي الله عنه أمور الإسلام متدرجة، فبدأ بالأصول ثم أبواب الخير ثم جماع ذلك كله، فكان أصول الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وكانت أبواب الخير في صلاة التطوع وصوم التطوع وصدقة التطوع، وكان لب الإسلام أو بناء الإسلام الأعظم أو رأس الأمر الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعود الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فلاحظوا هذا التنقل المتدرج والتوضيح النبوي البياني. ثم في النهاية قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله. كل هذه الأمور ملاكها، أو بمعنى مفتاحها، أو الطريق إلى ضبطها أو التفريط فيها، هو هذا ملاك. وملاك بكسر الميم وفتحها، ملاك وملاك كلها بمعنى. ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. لا شك أن هذا التوجيه النبوي يجب أن يستوقفنا وأن ينبهنا على خطر هذا الأمر. ولماذا كان اللسان ملاك ذلك كله؟ الذي يوضح هذا ويبينه ويدل عليه: كم سواء في أمور الإسلام أو في غير أمور الإسلام، كم يتدخل أو كم يحتاج الإنسان في أمور حياته كلها إلى اللسان. فهذا اللسان يحتاجه الإنسان في أغلب أمور حياته، فإن أحسنه وأحسن استخدامه غالبا استقام، وإن قصر حتى أمر الكفار، لأن اللسان إن أحسنت المنطق وعرفت متى تنطق ومتى تسكت كنت الحكيم وكنت العاقل وكنت الرجل وكنت المقدر وكنت المصدر في المجالس. وإن كان الأمر ضد ذلك تلقي الكلام على عواهنه وتلقي الكلام لا تلقي له بالا، ولا يهمك أن تقول زورا أو أن تقول حقا، ولا يهمك أن يكون كلامك يدل على عقلك وعلى رزانتك أو يدل على مهانتك وعلى ذلتك، الأمر يستوي عندك. وأنتم تعلمون أن الناس تقدر بمنطقها، فمن أحسن تخير الكلام متى ينطق ومتى يسكت هذا هو العاقل وهذا هو الحكيم وهذا هو قوي الإرادة بالفعل. هذا جانب. والجانب الثاني كم هذا، كما قلنا في أمور الدنيا كلها سواء كان في حال مسلمين أو كفار. الجانب الثاني كم من العبادات المطلوبة لسانيا وكم من المحرمات لسانية. الإسلام كله بالنطق الشهادتين، مبني كله على النطق فضلا عن الصلاة بأذكارها. العبادات كلها أغلبها ذكر وكلام، في الصلاة في الصيام في الحج، أبدا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والذكر يشمل الدعاء، يشمل الاستغاثة، يشمل التسبيح، يشمل التهليل، يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كم يدخل الكلام في أحكام الإسلام وفي مطلوبات الإسلام، فرائض ونوافل، وكم يدخل الكلام في المنهيات. الكفر الردة بكلام، قد يرتد الإنسان بمجرد كلام، فضلا عن الغيبة والنميمة والبهتان والإيذاء والتطاول باللسان والشتم، بل حتى الشعوذات والسحر كله لساني. فكم يدخل اللسان في المنهيات وكم يدخل في المأمورات. بهذا ندرك كيف أن ألا أدلك على ملاك ذلك كله. هذا في الأمور الظاهرة، والأمور كما تلاحظونها كثير من أحكام الإسلام كلام، وكثير من المحرمات كلام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، وجعل القول على الله بعلم قرين الشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القضاء والفتوى والاستشارات كل كلام. فلا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هذه قضية مرتب بعضها على بعض. فضلا عن هذا جانب كما قلنا ظاهر في المأمورات والمنهيات تدخل الأقوال في أغلب أحكام الإسلام وأغلب مطلوبات الإسلام ومنهياته، هناك جانب ثالث وهو المحاسب على المنطق. كلامك كله أنت محاسب عليه. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تبلغ من رضوان الله ما بلغت أو يبلغ بها رضوان الله عز وجل. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا لا يلقي لها بالا تبلغ من سخط الله ما بلغت أو يهوي بها النار أبعد من ما بين المشرق والمغرب أو 40 خريفا لا يلقي لها بالا. كم كلمة قالت لصاحبها دعني عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. الصدق طبعا لساني وإن كان في أشياء لكن أغلبه لساني، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فقضية اللسان قضية خطيرة. أغلب أو من أبرز خصائص المنافقين أنه إذا حدث كذب وإذا خاصم فجر. قضية لسانية، كان النصف لساني، إذا وعد أخلف وإذا تمن خان، وإذا حدث كذب وإذا خاصم فجر. الخصومة لسانية والكذب أيضا لساني. بهذا وبهذه النظرة الشمولية للكلام ودور اللسان في حياة الإنسان، ندرك كيف أن فعلا أن هذا ملاك الأمر وملاك الوصايا كلها الإسلام. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، قال كف عليك هذا. في هذا الحديث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يكف، كف عليك هذا. لكن حديث آخر في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن هذا ليس فيه الأمر بالكف بإطلاق، وإنما قال قل خيرا أو اصمت. لكن قوله كف عليك هذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يغلب جانب الكف، أو أن يكون حذرا فيما ينطق، وإلا اللسان وجوه الخير فيه كثيرة جدا، كما أشرنا قبل قليل على أن مطلوبات لسانية كلامية ومنهيات كلامية، والمطلوبات الكلامية يطلب أن اللسان يتحرها ونكثر منها. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة تبلغ من رضوان الله، لا يلقي لها بالا. كيف لا يلقي لها بالا؟ أحيانا قد تكون أنت في مجلس حديث عادي يدور في الناس، فيأتي إنسان ويقع في عرض أخيك، فأنت تذب عنه عن عرضه، وأنت لا يعني مجرد خذتك نوع من حمية أو نوع من وجدت أنه قد ظلم أخوك فذببت عن عرضه. أنت ألقيتها لم تلقي لها بالا، بمعنى لم يكن على بالك قضية. لا شك أنك مؤمن وترجو رحمة الله وتخشى عذابه، لكن ألقيتها فعلا غيرة على أخيك المسلم. قد تبلغ هذه الكلمة من رضوان الله، وأنت حينما ألقيتها دفاعا عن أخيك. وهذا ليس غريبا، كالرجل الذي من السبعة الذين يظلهم الله في ظله ذكر الله خاليا ففاضت عينه. كان جولة ليس جو عبادة وليس متهيئ، إنما جرى على لسانه ذكر الله عز وجل فتأمل ففاضت عينه. كان خالي البال، خالي الذهن، خالي. فأحيانا فعلا قد تقول الكلمة أنت لأنك تعودت أن يكون منطقك حسنا، وأن تكون طيب القلب سليم الصدر تحب الخير لإخوانك، فتتكلم كلاما طيبا. أنت ألفت الكلام الطيب لكنه يبلغ من رضوان الله ما لا تعلم. وهذا يأتي بالتعود، ويأتي بسلامة الطوية، ويأتي بسلامة الصدر، ويأتي بتعويدك أن تحب الخير لإخوانك قدر ما تستطيع، فيكون هذا مألوفك ويكون هذا ديدنك. فلا تكاد تسمع سوء إلا إن قبضت، ولا تسمع خيرا إلا انبسطت. وإذا سمعت سوءا في غيك لا شعور هكذا تدافع، وإذا سمعت سوءا انقبضت وأنكرت. فتلقي كلاما لا تلقي له بالا، وهو يبلغ من رضوان الله ما يبلغ. إذا كان الأمر كذلك ندرك دور اللسان العجيب. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهنا يقول كف عليك هذا. إذن ليس الكف مطلوبا بإطلاق، وإنما هناك أمور يطلب فيها اللسان والحديث وينبغي أن يعرفها المسلم. وباب الحديث الطيب واسع جدا. الكلمة الطيبة صدقة، لأن الإنسان لا يخلو، لا يمكن أن يجلس صامت، بل سوف نشير بعد قليل إلى أن الصمت ليس عبادة، لا يتقرب إلى الله بالصمت. ولهذا أخطأ بعض العباد وبعض الطرقية حينما ظنوا أن الصمت عبادة. الصمت ليس عبادة، الكف عن السوء عبادة، أن تصمت عن الشر عبادة، أما أن تتقرب إلى الله بالصمت ليس عبادة، وسوف نشير إلى هذا بعد قليل. إذن جانب الحديث الطيب واسع واسع جدا، الكلمة الطيبة صدقة، فليقل خيرا أو ليصمت. فقوله فليقل أمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل، وهناك قال كف. إذن الكف المطلوب ليس بإطلاق، إنما الكف عن المحرم والممنوع، أما الخير فمطلوب الحديث فيه. مثل ماذا؟ ذكر الله عز وجل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، كلام طويل وتتحدث، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لو قلتها من طلوع الشمس إلى غروبها لا تزال بخير، خير ما قلت أنا والنبي أنا من قبل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد حين وعلى كل شيء قدير. لو وضعت السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بيننا لا إله إلا الله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل ما يتقرب به المسلم لرب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث وكلام، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. فضلا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم العلم وتعلمه وقراءة القرآن وقراءة النظر في كتب أهل العلم والنظر في كله كلام. فإذا فليقل خيرا، تكف ظالما عن الظلم، تنتصر لمظلوم، كله وسيلته الكلام. إذا قوله صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا ليس بإطلاق، إنما كفه عن الشر وكفه عن السوء وكفه عن الممنوع وعن المحرم، وقد يكف عن المباح، وقد تكف عن المباح على معنى الكلام الكثير وإن كان مباحا، خزن اللسان وخزمه أولى. ليس كما قال أبو بكر رضي الله عنه ليس أشد من من من من شيء يحبس من اللسان، أولى بالحبس من اللسان. حتى المباح أحيانا ينبغي أن تجتهد فيه، إلا تتكلم إلا ما فيه خير ومعروف. أما المنهي عنه والمحرم فهذا أيضا بابه واسع جدا، من السب والشتم والغيبة والنميمة وكلمات الكفر وكلمات الردة و إعانة الظلمة والدعوة إلى الباطل والجدال عن الظالمين والكلمات الإلحادية والزندقة والكتابات الماجنة والقصص الخليعة، كل هذه كل أساليب كلها كلام نسأل الله السلامة لما لا نهاية. هذا هو الذي يجب أن يكف الإنسان لسانه عنه. هذا جانب. هناك جانب لساني وهو خطير خطير جدا، وأكثر ما يقع فيه العلماء حقيقة، العلماء والدعاء. ما هو جانبا؟ جانب الوقوع في أعراض العلماء، وجانب المراء والجدل. هذا كثير ما يقعون فيه، وقد يؤدي بهم إلى المهالك ويوردهم الموارد. ولو أن أهل العلم وهم يفقهون، لكن لو أنهم زاد تأملهم في هذه القضايا، قضايا اللسانية في المراء والجدل والتجريح والتشهير والاغتياب الغيبة العجيبة، لكن مع الأسف أحيانا يزين الشيطان للإنسان ويظن أن هذا من الإسلام، ويظن أنه يدعو إلى الحق، ويظن أنه يريد أن ينتصر للحق، ويظن أنه ينتصر للراجح من أقوال العلماء إلى آخره. أحيانا قد يكون مقالك حقا، أحيانا قد تكون المقالة حقا، ولكن عليك قبل أن تقولها أن تفتش في نفسك وفي مقصدك وفي هواك. وهذا باب خطير ودقيق جدا. كثير من الناس يأتي بنقد لأخيه وهو محق في هذا النقد، يقول فلان أمس قال كذا وكذا وكذا. نعم ما قاله فلان غلط، لكن ما الذي بعثك على أن تقول؟ إما أنك تريد أن تظهر أنك متعلم، أنك عالم، وإما أنك تتظاهر بمسوح ولباس التقوى ولباس الورع، فإنما في داخلك تريد أنك نوعا تتشفى أو تنتقم أو نوع من التحقير والإساءة أو نوع. ومع الأسف وكثير يعني، ولهذا كثير من هذا نوع من الكلام عاقبته سيئة. ما معنى سيئة؟ يعني غالبا يورث شقاق ويورث نزاع ويورث غل في الصدور، وغالبا لا ينتج تقوى ولا ينتج ورع. وغالبا الذين يقعون في مثل هذا يصلون إلى أحوال من التحزيب وأحوال من التقسيم، ولا يزالون يتقطعون كل حزب بما لديهم فرحون. وإن كان الحديث قد يكون صحيح، الكلام الذي قاله صحيح، لكن نسأل الله السلام الباعث، يحتاج المسلم أن يقف وقفة دقيقة في البواعث. حقيقة البواعث أثرها عجيب، لأن أكثر ما يهلك البغي والهوى، البغي والهوى حتى ولو كنت محقا. إذا كنت تعرف أن الذي بعثك هو غل أو حسد أو نوع استعلاء أو نوع من التحقير والتهويل لأخيك أو نوع من أحيانا بعض المتحدثين يريد أن يظهر يعني نوع من الورع ونوع من النزاهة، يقول والله فلان طيب وخير وأنا أعرف أنه لا يريد سوءا لكنه قال كذا كذا كذا. طيب لماذا قال؟ يسكت خلاص يا أخي، فيأتي بالكلام وكأنه يريد أن يتورع ويريد أن يظهر كذا وكذا، ثم يأتي بالكلمة لفلان. أما كان خيرا لك لو كففت. فبعض الناس فعلا يحاول يقول مثل هذا بينما باعثه سيء، يقدم بهذه المقدمات الورعة وبهذه المقدمات يثني على أخيه كذا وكذا، والله طيب ونعرف كذا وفيه خير كثير وكذا وكذا. هو قال الكلمة هذه لكن سهلة، ما هي مشكلة، بس قالها هو. أما كنت في غنية؟ ولهذا غالبا هذه أثرها سيء. هذا الذي يقال الإنسان كف عليك هذا، فضلا عن المراء والجدال. مع الأسف حقيقة أن بعض الردود التي تظهر في الكتب أو تظهر في بعض الرسائل أو تظهر في بعض المناظرات أثرها سيء، سيء جدا. إما لأن الباعث سيء، وإما لأن المسألة جزئية لا تحتمل هذه المجلدات وهذه الصفحات وهذا حينما تلاحظ بعض الأخوة هداهم الله يطير بالنقد فرحا فيطبع ويوزع، بينما لا يدرك عاقبة هذا على على على على, على تفريق الأمة حقيقة. فينبغي أن يقول الناس بقولهم أو ببعض قولهم، ويجب أن يقفوا عند قوله صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا. فكثير مما تمتلئ به الساحة وبخاصة ساحة الإخوة من الدعاء والشباب والذين يسلكون مسالك العلماء يقعون في أشياء أثرت آثارا سلبية، وإن كان قد بعض المقولات حق، لكن سلبيها أكبر من إيجابيها، إما لأنها جزئية لا تستحق، وإما لأن البواعث هوى. التفتيش عن الباعث مهم، التفتيش عن حسن المقصد. لا أقصد أن يتهم الناس، معاذ الله أن الإنسان يتهم أحد، إنما أقصد حينما تتحدث قبل أن تتحدث افحص نفسك. كلامنا هذا لا يعني حقيقة أننا أن أن أنني أريد أن كل ما رأيت من الردود أن تقولوا هذه بعثها ومعاذ الله، لا، أنا أريدك أنت قبل أن تتحدث افحص نفسك واختبر نفسك ودقق، هل فعلا بعثك صحيح؟ تريد استفسار، تريد معرفة. غالبا غالبا إذا كان إذا كنت تريد حقا غالبا يكون بينك وبين صاحبك. إذا سمعت خطأ لماذا تقول في المجلس؟ لماذا لا تذهب إلى المخطئ وتقول له؟ أحيانا قد تقول أنا قلت له ولم يسمع. طيب إذا لم يسمع لا تنقلها في الآخرين، ما الفائدة؟ هل تريد أن يعرف الآخرون أنه أخطأ ولم يقبل خطأه؟ ما لا داعي لهذا، لا يترتب عليه أي فائدة. أنا لا أقول لا تصحح الأخطاء، صححوا الأخطاء، ويجب أن نصحح الأخطاء، ويجب أن نتناصح، ولا يمكن أن نقر خطأ، لكن الأساليب في معالجة الخطأ. أولا أعالج نفسي، الباعث، الإخلاص، الهوى، البغي، يدعو إلى الله بينما هو يدعو إلى نفسه. القضية خطيرة، ومن هنا كف عليك هذا، أمسك لسانك، قل خيرا وإلا فاصمت. ووجوه الخير كثيرة كثيرة جدا، منها لا شك الردود، لكن الردود ينبغي أن تكون بقدر، لأنها غالبا قد يكون الرد الأول طيب. وأنتم تلاحظون لو تتبعتم الذين يعني يتعاطون الردود، غالبا الردود الأولى تكون علمية وتكون جيدة، وغالبا وقد تكون فعلا يعني إن شاء الله بعثها سليم، لكن الردود المتعاقبة يدخلها الانتصار للنفس، وإذا دخل الانتصار للنفس فسد على طول، يفسد ما في إشكال. لماذا ما هي علامات الفساد؟ علامات الفساد أنك تلاحظ أن الجدل والمراء والنقاش ينتقل من المسائل العلمية إلى مسائل أخرى، إما في الشهادات، إما في المؤهلات، إما في التجريح الشخصي، وإما في السيرة الذاتية، وإما في تاريخ الحياة، انتقد، فصاروا كالإناء الذي قد فاض بالمياه ولعاب يسيل ولا راد له، بينما الرد الأول فيه نوع من المعقولية، فيه نوع من العلمية، فيه نوع من المحدودية، لكن إذا رد الثاني ورد الثالث دخل الهوى. ولهذا ينبغي الإنسان أبدا إن احتاج إلى رد فليرد مرة واحدة إن احتاج، ولعله لا يحتاج، لعله أن يكتب كتابة خاصة أو مشافهة خاصة لصاحب، إن قبل بالحمد وإن لم يقبل فليترك. لو أن الناس فعلا أخذوا بمثل هذا لضاقت جدا دائرة الخلاف، ولا سلموا من ألسنتهم، ولا سلمت صدورهم، ولا سلم لهم حالهم ومجتمعهم وحياتهم الاجتماعية وغير الاجتماعية. هذا جانب كلام الخير وجانب كلام الشر، وكلاهما واسع جدا، ومنه ما يخرج من الملة، ومنه ما يدخل في الدين، ومنه ما يرفع الدرجات العلى، ومنه ما يضع في الدركات السفلى. كما تلاحظون يتكلم الكلمة لا يلقي لها هبلا تبلغ من رضوان الله أو يكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة، ويتكلم الكلمة لا يلقي لها هبلا يكتب بها الله سخطه إلى يوم القيامة، أو يبيها النار أبعد ما بين المشرق والمغرب أو 70 خريف. إذن هذا الكلام. جانب الصمت، الصمت مطلوب إذا كان كفا عن سوء وكفا عن شر، أما أن تتقرب إلى الله بالصمت فلا. ولهذا مع الأسف أن بعض الطرق المنحرفة أو بعض المتعبدين يظن أنه يتقرب إلى الله بأن يجلس ساكت، هذا ليس عبادة، أن تجلس ساكتا ليس عبادة، العبادة أن تجلس ذاكرا لله وأن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، هذه العبادة، وأن تلهج بحمد الله والثناء عليه. مر النبي صلى الله عليه وسلم فالناس قد اجتمعوا على رجل في الشمس، قال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل، قال وما شأنه؟ قالوا نذر أن يصوم وأن لا يستظل وأن لا يتكلم، نذر لله يتقرب الله عبادة، يسوي يصوم ويجلس في الشمس وما يتكلم، ظن أن هذه العبادة، نجلس في الشمس وصايم ما في كلام. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مروه أن يستظل وأن يتكلم ويتم صومه. إذن الصيام صحيح عبادة خلاص، أما تجلس في الشمس ما هو عبادة، تسكت ما هي عبادة، العبادة الصيام الصيام نعم، لكن الكلام لا، تكلم بخير، مر بمعروف، نعم منكر، قل خيرا، اذكر الله عز وجل، اقرأ قرآن. الصمت ليس عبادة، لا يتقرب إلى الله بالصمت، يتقرب إلى الله نعم بالكف عن الشر صح، بالكف عن السوء نعم، أما ساكت لا. إذن الصمت بذاته ليس عبادة، أما إذا كان كفا عن سوء أو شر فنعم، والكلام منه ما هو حسن ومنه ما هو سيء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدلك على ملاك ذلك كله، لأن الكل كثير من العبادات وأمور الدنيا وأمور الناس مداروها على اللسان، ولهذا من أعظم ممتن به الله على الإنسان أن علمه البيان، علمه البيان، البيان باللسان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، القراءة لفظ، اقرأ وربك الأكرم. ثم قال صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا، قال كف عليك، مع أنه كف يتعدى بعن، كف عن وكف على، لكن أتى بعلى، قال العلماء على بمعنى احبس ليفيد معنى الحبس، احبس عليك لسانك فكف عليك، ولو الله يتعدى بعن كف عن، وكف كف متعدي، كف لسانه، وهو من الأفعال النادرة، العادة أن الفعل إذا زاد تعدى، وإذا نقص يكون لازم، لكن هنا بالعكس، كف متعدي، لكن أكف أو أكف هذا لازم، وكف الثلاثي هو المتعدي. قال معاذ رضي الله عنه وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، سؤال سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قد يثور إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم قال في معاذ أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فهل يعني معاذ ما كان يعرف أن، ولا شك أن سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم سؤال استعلام واستخبار، جاهل هو يريد أن يعرف، فقال وإنا لمؤاخذون، ليس استنكار وليس تقرير، وإنما استفسار عن جهل، يسأل نبيه صلى الله عليه وسلم ليعلمه، والنبي أخبر أن معاذا أعلم الصحابة بالحلال والحرام، فكيف يكون الجواب يا مشايخ؟ كيف يكون الجواب؟ زمان ما سألناكم، أصل رمضان صيامة وأنتم صائمون، أنتم نذرتم للرحمن صومنا فلن تكلموا اليوم أنسيا، ها مشايخ؟ السؤال معاذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنا لمؤاخذون بما تكلموا به، والنبي سبق أن أخبر أن معاذ، أو الأعداد سبق ولحق، ما أعرف التاريخ، على كل حال النبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن معاذا هو أعلم الصحابة بالحال والحرام، فكيف نقول هو أعلم معاذ يسأل؟ وجاوب؟ لا خل جاوب، لحظة لحظة. خلينا نشوف جواب الاخوان وبعد نشوف. يلا هات يا حم. طيب لكن لسه يعني كيف نجمع بين ها؟ كيف نجمع بين هذه وهذه؟ لا شك انه زميلكم يقول لا شك ان فوق كل ذي علم عليم. نعم، لكن ما كيف نجمع بين ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان معاذ هو اعلم الصحابة بالحلال والحرام وحتى اعلم الامة ايضا بالحلال والحرام، بينما معاذ يستفسر ويسأل، كيف نجمع بينهما؟ لا شك انه ارفع يدك من المزولة. زميلكم يقول لعله سأله ويعلم بس عشان يستفيدون الحلقة. لا، هو يقال انه كان هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان وحده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان معه احد، وكان قال انه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فسأل قال اخبرني عن عمل يقرب من الجنة الى اخره، ما كان في حلقة يعني. هكذا تقول بعض الروايات يعني، فالقضية هذه راحت عليك يا اسماعيل. ما يخالف خلني انتهي الاخوان وما يخالف. احسنت، هذا وجه يقول ان لعله سؤاله هذا قبل ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه اعلم بالحلال والحرام، وهذا توجيه جيد. بعض العلماء قال هذا، قال يعني انه سأل قبل ان يبلغ هذا المبلغ. وهناك توجيه اخر. نعم هذا صحيح، لكنه زميلكم يقول ان اعلمكم افعل تفضيل لا يعني انه هو الاعلم بكل شيء وانه قد احاط بكل شيء علما، هذا صحيح، لكن بمقارنته بالصحابه يدل على انه متفوق جدا ومتميز في هذا الباب. لكن لو انك يعني لمست معنى الشموليه بمعنى اخر يمكن تهدى الى بعض ما وجه به العلماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه اعلم باي نوع من العلم. يعني لا، هذا قريب من سؤال زميلك على معنى يقول لي حرصي على السؤال. لا، هذا حرصي قد يكون هو ما حقق، كانك تريد ان تقول انه ما حقق درجة اعلم بالحلال والحرام الا لكثرة سؤاله. ولا شك ان العلم يدرك بالسؤال، كما قال ابن عباس حينما قيل له بمن نلت هذا العلم، قال بقلب عقول ولسان سؤول. فقد يكون فعلا كثرة سؤال معاذ جعلته يبلغ هذا المبلغ الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم به، فإذا كان هذا مقصودك فهذا صحيح، ولعل هذا مقصودك. لكن هناك أيضا توجيه آخر. لحظة، خلني ننهي السؤال هذا وبعدين أسألك. أي نعم، أحسنت، يعني هذا كل حال أنت فهمت مما قلت لزميلك. بعضهم قال لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال زميلكم أو قريبا مما قال زميلكم أنه أعلمكم بالحلال والحرام، بينما السؤال هذا ليس متعلق بالحلال والحرام، هذا يتعلق بالقلب، بعلاقة العبد بربه، وإن لا مؤاخذون بما يتكلم به. فقال لعل المراد بالحلال والحرام مسائل الأحكام، مسائل الفقه، وهذا طبعا بعيد، لكنه توجيه لطيف على كل حال وجه به بعض العلماء. فإذا السؤال هذا ليس داخل في دائرة الحلال والحرام، إنما هذا تخصص آخر، فسأل عنه معاذ رضي الله عنه. على كل حال هذه من باب يعني ما يثيره العلماء من نكات، وإلا ليست عميقة جدا. هذا يا شيخ جاي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه يقول يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما تكلموا به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك بمعنى فقدتك، وهذا طبعا يجري على ألسنة العرب كما هو معلوم، ولا يريدون به حقيقة الدعاء، وإنما يريدون به التنبيه وإثارة السائل وإثارة الحاضرين أو إثارة من يوجه له هذا الكلام حتى يكون هذا مثار غرابة، كيف لا تفقه وتدرك أهمية اللسان وأهمية كذا كذا، ثكلتك بمعنى فقدتك، كما يقولون تربت يداك ولا در دروك ونحو ذلك من العبارات التي هي على جهة الدعاء ولا يقصد بها الدعاء، أو لا أم لك لا أبا لك إلى آخره. وهم لا يقصدون هذا، إنما يقصدون نوع من الإثارة ونوع من التنبيه ونوع من لفت النظر ونوع من الإشعار السائل بنوع من التقصير ونوع من عدم النباهة وعن عدم الالتفات أو نحو ذلك مما على حسب سياق الكلمة. ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا يدل على خطورة هذا الموضوع، خطورة هذا الأمر، وخطورة اللسان، وأنه هو الذي نسأل الله السلامة هو الذي يورد الموارد ويورد المهالك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ المناخر هي الفتحات التي في الأنف كما هو معلوم. ولهذا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. كأن من لم يتق الله ولا يقول قولا سديدا هذا على خطر كبير. فهذا ما يتعلق بشرح هذا الحديث، وهو حديث كما لاحظتم عظيم، قد اشتمل على أصول الإسلام وعلى قواعد الديانة، وقد تكلمنا بما فتح الله عز وجل، وأتينا على نوع من الأمور التي اقتضتها المناسبة، سواء فيما يتعلق بالزكاة أو فيما يتعلق بالصيام أو فيما يتعلق بالصلاة أو فيما يتعلق بالإشارة إلى بعض نوافل العبادات في رمضان من الصدقة والجود والتراويح وصلاة النافلة إلى آخر ذلك، والإشارة كذلك أيضا إلى بعض مستحبات الصيام والأعمال الفاضلة فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والجلسة الغد سيكون الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله، هو الحديث 30. يقول سائلة تقول وضعت في 29 شعبان العام الماضي وطهرت بعد الولادة تقريبا بأسبوعين أو طهرت، ثم صمت 14 يوما، وكان في بعض الأيام التي صمتها يأتيني دم أحمر وسائل أصفر خلال الليل بعد المغرب إلى قبل الفجر، هل يصح صيام هذه الأيام مقضيها؟ هو معلوم أن الماء أن الدم إذا جاء في مدة النفاس فهو نفاس، فما دام أنه جاء في 40 فالأصل أنه نفاس، فالذي يبدو أنه تقضى الأيام هذه التي صمت والدم معك. وطمئن على صحة سماحة الشيخ بن باز، الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله طيب وصحته جيدة، ويذهب إلى عمله ويصلي في المسجد، وإن كان لا يزال يشكو قليلا من قدمه لكنه من رجله لكنه جيد طيب وصحته جيدة، ويذهب إلى العمل وإلى المسجد وهو بخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره وأن يلبسه الصحة والعافية، وأن ينفعنا بعلومه، وأن يكتب له الصحة والسلامة والتوفيق والتأييد. هناك أسئلة خاصة لم أجيب عليها على كل حال. نقول الطالبة في تحفظ القرآن يدرس القرآن شيخ من خلال الشاشة، فهل يجوز عند التسميع الترتيل؟ نعم، لابد مع التسميع الترتيل، تسميع قراءة القرآن تكون قراءة التي تتعلم وهي قراءة الترتيل، حتى يكون به التصحيح والبيان والقراءة الصحيح. إذا اضطرت المرأة أن تركب مع رجل أجنبي في السيارة وكان رجلا مأمونا مشهودا له بالصنع، فهل يجوز لها ذلك؟ يقول بعض السلف أنه لا يوجد رجل على النساء أمين، الشيطان موجود والشيطان حاضر، ولا يأمنن على النساء أخنخا فعلى النساء يقتتل الأخوان، فهذا باب خطير، ويجب أن يكون الرجل والمرأة منه على حذر وعلى حساسية شديدة، فأكثر البلايا والفتن هي من هذا النوع من التساهل. هل يجب قراءة القرآن بالتجويد؟ لا، إنما الذي يقرأ إحسان القرآن، إحسان القراءة وإخراج المخارج والقراءة الصحيحة. أديت العمرة في هذا الشهر، مع أن أظن الجزري يقول في بالنسبة للتجويد والأخذ بالتجويد حاتم لازم ومن لم يجود القرآن آثم، وهذا على كل حال يحتاج إلى نظر. أديت العمرة في هذا الشهر هكذا أديت وسترجع إلى مكة بعد أسبوعين لعمل ما، فهل يجب علي أداء العمرة قبل الدخول مكة أم لا، علما أنني سنأتي عن طريق الجو مطار جدة؟ لا يلزم، إذا رغبت أن تأتي بعمرة فلا مانع، وإذا لم ترغب فلا مانع أن تدخل مكة من غير إحرام. يقول: قبل زوجته في نهاية رمضان فخرج منه مذي، فهل الصيام باطل؟ هو مخطئ ومسيء وعلي أن يتوب إلى الله عز وجل، لكن الصيام لا يفسد بهذا، لكنه مخطئ ومسيء، وهذا معناه سبيل إلى أن يقع في ما هو أعظم من المنهيات. رجل لزمته كفارة في الصوم بفرنسا هكذا، أيكفرها في مكة وبكم يساوي؟ ما أدري ما هي هذه الكفارة، لعل السائل يقابلني إن شاء الله لأستوضح منه. رجل إيش؟ رجل تدحن بعد الوضوء أو تدخن بعد الوضوء، هل وضوءه صحيح؟ ترى ما عرفت الكلمة يا أخي. أيضا يقابلني إن شاء الله، لأن السائل واحد، السؤال الأول هو صاحب السؤال الأول هو صاحب هذا السؤال، يقابلني إن شاء الله. هل العبد الذي اعتقه سيده باق على العبودية لمالكه أم حر يمنعهم مملوكية؟ وإلا فكيف حكم زكاة ماله وحجه من ماله أم لمالكه؟ لا، العبد إذا اعتق أصبح حرا، العبد إذا اعتق أصبح حرا، وليس لأحد عليه سبيل، لا سيده السابق ولا غيره، وإنما يكون حرا في ماله، في ممتلكاته، في تصرفاته، في ذهابه، في مجيئه، حرا كغيره من الأحرار، ليس لأحد عليه سبيل إذا اعتق. ما حكم القصر في السفر ومجيئنا إلى مكة وقيامنا بالصلاة جماعة، فهل نقصر الصلاة في البيت رغم أننا رغم أدائنا الصلاة كاملة في بعض الفرائض والسنن التي نؤديها في الحرم؟ إذا كانت إقامتكم 4 أيام فأكثر فإنكم تتمون ولا تقصرون، وإذا كانت إقامتكم أقل من 4 أيام فإنكم تقصرون، إلا إذا صليتم مع الجماعة فإنكم تتمون، أما إذا صليتم لأنفسكم فإنكم تقصرون إذا كانت إقامتكم أقل من 4 أيام. امرأة حاضت ولم تمر على الميقات، لم تنوي الإحرام ظنا منها أن الحائض لا تحرم، فلما سألت عن حكم ذلك قيل لهم لابد أن ترجع إلى الميقات إذا طهرت، ولكن شاء الله وقدر أنه حصلت لهم ظروف وفاة فرجعت هذه المرأة إلى بلدها، فما الحكم؟ لا شيء عليها ما دام أنها لم تحرم وذهبت، فلا شيء عليها إن شاء الله. ما الحكم إذا قمنا بطواف الوداع بعد صلاة الفجر علما أن موعد السفر يكون بعد صلاة الظهر؟ والحكم إذا غلبنا أنه في الفترة، والله اللي يبدو لي أن الفترة طويلة بين الفجر والظهر، لو أنكم تؤخرون الوداع إلى ما قبل الظهر فهو أحسن. هذا سأل 20 سؤال في ورائقات، وسؤال واحد والسائل واحد، هذا نوع من الحيلة أظن، خليها ورا بس. بعد انتهاء أيام العادة الشهرية استخدام حبوب منع الحمل وأثناء استخدامها لمدة أسبوع نزل دم لعدة أيام، وأثناء نزول الدم أصلي وأصوم، فهل صلاتي وصيامي صحيح وهل أقضي الأيام التي نزل فيها الدم؟ إذا كان نزول الدم هو في وقت العادة، يصادف وقت العادة من الشهر، فإنه يعتبر حيضا وتمتنع فيه المرأة عن الصلاة والصيام. أما إذا كان في غير موعد العادة فأرجو أن الصيام والصلاة صحيح إن شاء الله. ومن يرد فيه بقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هل هي النية؟ إذا هم بها تكتب دون أن أشرع فيها، هذا هو الذي يبدو على ما قرره العلم أنه نعم، أن من هم بسيئة في الحرم إرادة للحاد أنه عرضة للعذاب، عرضة للعقاب، بخلاف غير الحرم، فإن من هم بسيئة فلم يعملها قد يكتبه الله عز وجل حسنة ليس سيئة. أما الحرم لعظمه وللزوم تعظيم شعائر الله فإن هذا هو الذي فهمه أهل العلم من هذه الآية. يقول فيما يتعلق بفريضة الجهاد ماذا يجب علينا لنصرة هذا الدين ورجوع العزة والهيمنة؟ لا شك أنه يجب الإعداد، ولكن أيضا يجب أن يكون هذا بطريقة يعني منظمة وبطريقة لا تورث تؤدي إلى أمور سلبية، بمعنى أنه لا بد أن يكون المسؤولون على بينة وأن تكون الأمور مرتبة عن طرق تأخذ مجاريها وتأخذ قنواتها، لأن الشيء إذا لم يكن أتي من بابه فإن سلبياته أكبر كما هو معلوم، ولا بد من إصلاح الناس وإصلاح الأفراد، وتؤخذ الأمور من أبوابها، وأن تتكاثف الجهود سواء من مسؤولين وسواء من العلماء ومن دعاء ومن عامة، وهذا هو من أهم الأساليب. أما أن يكون اجتهادات شخصية أو تكتلات ضررها أكبر من نفعها كما هو مشاهد في بعض الساحات فإن هذا لا يؤثر ولا يبني، ولعل ضرره قد يكون أكبر من نفعه في بعض الظروف والأحوال. ما حكم مرور النساء بين يدي المصلين في الجماعة هنا في الحرم؟ هو الأصل أن كل من أراد أن يمر أن يمنع قدر الإمكان، لكن لو مر فإن الصلاة صحيحة رجلا كان أو امرأة، وفي أوقات الزحام الشديد بحيث لا يوجد الممرات الكافية أو امتلأت الممرات واحتاج الناس إلى المرور فهذه ظروف وحاجات تقدر بقدرها، ولا بد من المرور لو تعطل الناس، لا بد من رجال ونساء. على كل حال في كل الأحوال الصلاة صحيحة. ما حكم من كان يقرأ القرآن وهو متوضئ فأخرج ريحا، هل يستمر في قراءته ما يتوضأ أم لا؟ يستمر في القراءة يعني، إنما مس المصحف بس، مس المصحف لا يمسه بعد أن انتقض وضوءه. أما القراءة فيجوز الإنسان يقرأ القرآن وهو محدث حدثا أصغر، لكنه لا يمس القرآن إلا طاهر، فإذا أراد أن يمس القرآن فليجدد الوضوء. ما حكم من يشرب أثناء الأذان يعني في الصيام؟ فالذي ينبغي للإنسان أن ينهي طعامه وشرابه قبل الأذان، لكن لو عاجله الأذان وفي يده لقمة أو كأس فلا مانع أن يكمل ما بين يديه من طعام. أين يكون النظر أثناء الدعاء في الصلاة؟ هو ينظر إلى مسجده باعتباره في صلاة، أو يديه إذا كانت تقابل مسجده، أو إذا كان ينظر الكعبة أيضا فإن النظر الكعبة كذلك مشروع. المقصود هو أن يكون في حال أكثر حضور قلب، سواء كان نظر إلى يديه أو نظر إلى مسجده أو نظر إلى مسجده أو نظر إلى الكعبة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.